على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى الرفيق الأعلى. إلى الرفيق الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه. بعد حجة الوداع وفي أثناء الحج وفي اليوم الأوسط من أيام التشريق الثلاثة، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى سورة تشعره بدنو أجله والاستعداد للقاء ربه تبارك وتعالى، سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه فهم منها النبي صلى الله عليه وسلم دنو أجله، فودع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، وبعدما نزلت عليه هذه السورة خطب الناس وبين لهم كثيرا من أمور دينهم وودعهم، وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد خيره ربه تبارك وتعالى بين البقاء بالدنيا وبين اللحوق إلى الرفيق الأعلى، فاختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى بعدما أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، بعدما أظهر الله دينه واستبشر صلى الله عليه وسلم بأن ملك أمته سيبلغ ما زوي له صلى الله عليه وسلم من الأرض، وقد أخبر بأن الله جل وعلا زوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وحث أمته صلى الله عليه وسلم على الأخذ بكتاب الله. ونعمة الله جل وعلا على هذه الأمة خاصة بأن معجزة كل نبي تنتهي بموته عليه الصلاة والسلام، سوى مع معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العظمى فهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذه المعجزة العظيمة هي القرآن، وحفظه الله جل وعلا من الزيادة والنقص والتحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعدما أنزل الله جل وعلا هذه السورة ودع صلى الله عليه وسلم الأمة إذا جاء نصر الله والفتح، وقد جاء، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كان دخول الناس في أول الأمر أفراد وبمدة طويلة، وليس هناك كثرة، بل 13 سنة بمكة وأفراد المسلمين قلة، وفي السنتين الأخيرتين بعد فتح مكة صار الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على الإسلام. إلى الرفيق الأعلى. نعم. طلائع التوديع. طلائع التوديع، طلائع يعني أول شيء، أول ما يطلع على الناس يظهر، علامات توديع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذه الحجة، وسميت حجة الوداع. هو صلى الله عليه وسلم ما حج بعد هجرته سوى هذه، فهي الأولى والأخيرة، وسميت الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها، وقد شعر هو صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، وعرف ذلك بعدما خير، قيل له: أترغب البقاء في الدنيا أم تلحق إلى الرفيق الأعلى؟ فاختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى بعدما أتم الله الدين على يديه. وطلائع التوديع كثيرة العلامات. هو صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان 10 أيام، وفي هذه السنة الأخيرة اعتكف 20 يوما، اعتكف 10 الأوسط ثم اعتكف 10 الأخيرة، وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة، وفي السنة العاشرة دارسه القرآن 2 مرات، فاستشعر بدنو عجله. وقد أسر هذا لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ولما أخبرها بذلك بكت، ثم قال لها: أنت أول أهلي لحوقا بي. فضحكت، وعندهم عائشة لا تدري عن الأمر شيء، فألحت على فاطمة بأن تخبرها، فقالت: ما كنت لأخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبد، لأن ربما ينتشر وهو لا يريد ذلك صلى الله عليه وسلم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم كان هذا السر على بال عائشة رضي الله عنها، فقالت: الآن انتهى السر، أخبريني. فأخبرتها بأنه أخبرها بدنو أجله فبكت، فأخبرها بأنها أول أهله لحوقا به فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. وجاء قول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وتكاثرت الآيات الواردة في ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم لأجل ألا تكون المصيبة قوية قاصمة للظهر، يأتي إرهاصات وإشعارات قبل هذا حتى يستعدوا لهذا. وكان عمر رضي الله عنه وهو من أفقه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لما توفي صلى الله عليه وسلم منع الناس وتوعد من يقول إن محمدا قد مات، قال محمد لحق بربه وسيعود، ويتوعد من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وكان أفقه منه وأفضل منه وأفضل من سائر الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فهو أفضل الأمة بعد نبيها، وإن رغم أنف كل جاحد ومكابر، فكشف الغطاء عن وجهه فقبله، وأخذ من هذا جواز تقبيل الميت بعد موته، وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، والله لا يجمع الله لك بين موتتين، هذه هي الموتة. وخرج إلى الناس وعمر يخطف فيهم ويتوعدهم، فأراد أن يسكته فامتنع عمر رضي الله عنه، لأنه يرى أنه أن قوله مناسب للناس لا يشيع أن محمدا مات، فلما رأى أنه لا يسكت حمد الله وأثنى عليه، وتكلم أبو بكر وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر رضي الله عنه فما حملتني رجلاي، سقط جالس بالأرض، ما دام الخبر جاء من أبي بكر ما بعده شيء. وتيقن عمر وغير عمر بأن محمدا قد مات، والصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم يقول ما علموا، وكأنهم ما سمعوا هذه الآية قبل أن يتلوها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فطلائع التوديع يعني علامات قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم تتابعت، وهذه السورة سورة النصر، كثير من الصحابة رضي الله عنهم ما استشعر منها ما نزلت من أجله. ولهذا لما أخذ بعض الصحابة رضي الله عنهم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه إدخال عبد الله بن عباس مع شيوخ المهاجرين والأنصار وهو صغير، إنه حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنة وشيء، يعني كان يدخله رضي الله عنه وهو في سن 17 سنة وهكذا، ويستشير مع كبار الصحابة، وكأنهم وجدوا في أنفسهم قالوا لنا أولاد مثل هذا الغلام، مثل هذا الشاب، فلما يدخل أولادنا ولا هذا يخرج معهم. فدعا كبار المهاجرين والأنصار وأدخل ابن عباس معهم، أراد أن يقنعهم رضي الله عن الجميع ليقتنعوا من أنفسهم بدون أن يجادل أو يناقش في الموضوع. فلما اجتمعوا قال لهم رضي الله عن الجميع: ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح الآيات؟ قال بعضهم: هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا إذا فتح لنا مكة ونصرنا وتتابع الناس في دين الله أننا نستكثر من الاستغفار والتسبيح، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وابن عباس ساكت رضي الله عنه ما يقول شيء مع الكبار حتى يقال له، وبعضهم لم يقول شيء. فقال: أهكذا يا ابن عباس؟ يقول عمر: قال لا، ما هو كذا، هذه لها معنى. قال: ما تقول فيها؟ قال: هذه نعي من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أجله، يعني ينعى له أجله، يخبره بدنو أجله، أعطاه علامة إذا وجدت فما بقي إلا أن تلحق بالرفيق الأعلى، قد أديت ما عليك. فقال: والله ما أعلم منها إلا ما تقول. فعند ذلك رضي المهاجرون والأنصار وعرفوا منزلة ابن عباس رضي الله عنهما. ولما قال صلى الله عليه وسلم للناس إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين البقاء في الدنيا فاختار ما عند الله، أعجب الصحابة رضي الله عنهم بهذا، بأن عبد من عباد الله يختار ما عند الله، هذا حسن. وبكى أبو بكر رضي الله عنه، فكأنهم انتقدوا عليه، قال: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد من عباد الله خير فاختار ما عند الله، وهذا أبو بكر يبكي. ماذا يبكيه؟ يبكيه رضي الله عنه فقهه وفهمه لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، يبكي لفقد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير فاختار ما عند الله. وعمر رضي الله عنه لما نزل قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى. وبعض الصحابة أعجب بهذه الآية الكريمة وعمر يبكي. ما يبكيك؟ قال: ما بعد التمام إلا النقصان، تم، كنا قبل في زيادة وفي نمو، وما دام تم فما بعده إلا النقص. وكون الإنسان في زيادة خير من أن يكون في نقص. فكبار الصحابة رضي الله عنهم شعروا وعلموا بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف وأخذت طلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره صلى الله عليه وسلم وتتضح بعباراته وأفعاله، بعبارات يعني بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم، مثل ذهابه إلى أهل البقيع يودعهم صلى الله عليه وسلم ويهنيهم بما هم فيه، لأنهم في روضة من رياض الجنة، ويبين لهم أنهم ما هم فيه خير مما في أهل الدنيا، لأن أهل الدنيا أقبلت عليهم الفتن، وأولها وأعظمها موته صلى الله عليه وسلم، ارتد به عدد كثير من الناس، فهي فتن. والفتن تزيد بعض الناس إيمانا وتوقع بعض الناس في الفتنة والجهالة والضلالة والعياذ بالله. وكما قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، امتحان وابتلاء. فمن الناس من ينال الدرجات العلى بالمال والولد، ينال الدرجات العلى بالمال والولد، يفتتن فينجح. ومن الناس من يخسر الدنيا والآخرة بسبب المال والولد. إنما أموالكم، إنما حصر المال والولد فتنة، والفتنة ليست مصيبة، لأن من الناس من يأخذ بهذه الفتنة 100% درجة عالية، مثل الامتحان في نهاية السنة. الامتحان ما هو مصيبة، واحد يأخذ 100% واحد يأخذ 0 والعياذ بالله. فكذلك المال والولد، من الناس من ينال بهما الدرجات العلى، يكسب ماله من وجوه الحلال وينفق ماله في مرضاة الله ويربي ولده على الفضيلة والاستقامة وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون الولد بهذا قرة عين له في الدنيا والآخرة، ما دام حيا ينفعه، وإذا مات انتفع بعمله الصالح فنجح بالمال والولد. ومن الناس والعياذ بالله من يكسب المال في وجوه من وجوه الحرام وينفقه في معاصي الله جل وعلا، ويترك ولده ويهمله ويضيعه فينشأ على الفسق والفجور والمعصية، فيعاقب على كسب المال من الحرام، ويعاقب على انفاق المال في الحرام، ويعاقب على إهمال الولد وتركه في المعصية والضلالة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم فقط لا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفي منفقه، ومسؤول عن ولده، هل قام بما يجب عليه نحو الولد من تربيته وتعليمه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للوالدين: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. قليل منا جدا اللي يأمر الولد بالصلاة لسبع، يقول طفل هذا صغير، أنت أعلم أم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يقول 7 سنين صغير طفل، يؤمر بالصلاة ويفرح ويسر، يستشعر الرجولة وينمو ويشب على الصلاة، فإذا كبر صارت غريزة عنده وطبع ودين، ولا يفكر في تركها أو تضييعها، لأنه نشأ معها منذ الصغر. وبعضنا يقول اتركه 7 سنوات صغير، 10 سنوات صغير، فإذا التفت له عند البلوغ أو بعد البلوغ وإذا هو قد عتى في الشر ما يقبل ولا يطيع أباه ولا أمه. ويعاقب الوالدان بإهمال الولد لأنهم ما قاموا بحقه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الوالدين شيئا نحو الولد ولا يجب على الولد. الولد ما يجب عليه يصلي 7 سنين 8 سنين 10 سنين، ما يجب عليه لأنه ما بلغ. الوالدان مأموران يجب عليهما أن يأمراه: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فموته صلى الله عليه وسلم فتنة امتحن به الكثير من الناس. أبو بكر رضي الله عنه يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ما يدري عنكم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فأنتم أيها العباد عبيد لله، والله جل وعلا حي لا يموت، فاستمروا فيما أنتم عليه من عبادة الله. ضعاف الإيمان قالوا: ما نؤدي الزكاة لأبي بكر، ما نؤدي الزكاة لأبي بكر، لأن ما نؤديها إلا لمحمد ومحمد مات، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونصوم ونحج، لكن زكاة لا، ما نؤديها لأبي بكر. منهم من يريد جحدها، ومنهم من يقول: أنا أخرجها، ما أؤديها لأبي بكر، أنا أخرج زكاة مالي. ومنهم من أخذها من قوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال: هذا أمر للنبي يأخذ، وأما أبو بكر لا. فأقسم أبو بكر رضي الله عنه: والله لا ينقص الدين وأنا حي. يتفانى رضي الله عنه أرضاه في أن لا ينقص في حياته. والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقال، عقال بعير، كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ما كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن يستمر ولا يتوقف. فافتتن بعض الناس ونجح، وبعض الناس فتن وأخفق والعياذ بالله بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام يطمئن الأمة ويقول: أنا فرطكم على الحوض، أنا أتقدمكم على الحوض، تردون علي الحوض. ويسأله بعض الصحابة: أين نلقاك؟ قال: على الحوض وعلى الصراط. يقف صلى الله عليه وسلم يسر بكثرة من يرد الحوض من أمته عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يعطي الأمة كلمات وأفعال تشعرهم بدنو أجله صلى الله عليه وسلم، حتى يأخذ الأمر شيئا فشيئا ولا يكون كقاصمة الظهر. نعم. إنه اعتكف في رمضان من السنة العاشرة 20 يوما، بينما السنة العاشرة هي آخر سنة صامها رمضان عليه الصلاة والسلام، السنة العاشرة، وفي 11 توفي في أولها في ربيع الأول. نعم. بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام فحسب، وتدارسه جبريل القرآن مرتين في رمضان، كان يدارسه في كل شهر رمضان مرة، وفي السنة الأخيرة 2 زيادة في ضبط القرآن وإتقانه. نعم. وقال في حجة الوداع: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وقال وهو عند جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق فعرف أيام التشريق اليوم الثاني عشر، لأن أيام التشريق ثلاثة، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والرابع والثالث عشر من ذي الحجة، وآية وسورة النصر نزلت في اليوم الثاني عشر وهو المسمى بيوم النفر الأول. فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه. وفي أوائل صفر من السنة الحادية عشر من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات. ودع الأحياء في مكة عليه الصلاة والسلام وفي الحج وفي اجتماع الخلق الكثير، ثم ذهب إلى شهداء أحد، حمزة ومن معه من الشهداء رضي الله عنهم، فودعهم ودعا لهم وصلى عليهم عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم، يعني أتقدم قبلكم. الفرط هو الذي يتقدم للماء، الركب إذا كانوا كثير مثلا يقدمون واحدا أو اثنين أو ثلاثة على حسب الحاجة، يرتدون لهم الماء ويجمعون له يسمون فرط. ولهذا نسمي الميت الصغير فرط، فرط يعني تقدم على أبويه يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى بعد إذنه جل وعلا للشافع ورضاه جل وعلا عن المشفوع له. فقال إني فرطكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح أنظر إلى حوضي، ينظره صلى الله عليه وسلم وغيره لا ينظره، لأن هذه الأمور المغيبة يجب على المؤمن أن يؤمن بها وإن لم يدركها بعقله. فجبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب ويتخاطب معه من حول النبي لا يدرون عن شيء ولا يرونه، ويأتيه عليه الصلاة والسلام الجن ويذهب إليهم ومعه لا يدرك هذا. والإيمان بنعيم القبر وعذابه واجب، ولو حفرت نظرت إلى القبر فيه رجلان معا قد يدفن في القبر ميتان، أحدهم في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار، لا هذا يدري عن هذا ولا هذا يدري عن هذا، ولو فتحت القبر لوجدته كما طبق أمس ما تغير. لكن أمور الغيبية ما تدرك بالعقول في الدنيا، ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر يعني من حين الوفاة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ويستمرون فيهما، فالإيمان واجب. وصفهم الله جل وعلا وصف المؤمنين في صدر سورة البقرة يؤمنون بالغيب، يعني ما غاب عنهم مما أخبر به الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام يقول للناس إني أنظر الآن إلى حوضي ومن معه لا ينظرون إلى شيء ما يدركونه. نعم. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، هذه بشارة من الله له بأن الله جل وعلا يفتح لأمته خزائن الأرض ما فيها من الخيرات، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكني يعني مطمئن على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يشركون، وإلا من بعدهم من الأمة من سيأتي يقع فيهم الشرك، لكن الصحابة رضي الله عنهم هو مطمئن عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يقعون في الشرك لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يخاف عليهم أمرا آخر وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وخرج ليلة تنافسوا فيها يعني تنافسوا في الدنيا فيحصل بينكم قتال ومحاربة بعضكم بعض لأجل الدنيا. وخرج ليلة في منتصفها إلى البقيع فاستغفر لهم وقال السلام عليكم يا أهل المقابر. كان يخرج عليه الصلاة والسلام إلى البقيع وأحيانا إلى المسجد من بين وهو في فراش أحد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فتفقده. من ذلك عائشة رضي الله عنها كان معها فلما اطمأن أنها قد نامت خرج صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظت ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم بجوارها فذهبت تتحسس عنه فتبعته ووجدته قد ذهب إلى البقيع فلحقت به، فلما انصرف متوجها أسرعت حتى لا يعلم عنها عليه الصلاة والسلام. فلما وصل وجدها فوضع يده على صدرها فإذا هي كالمفحمة، فقال ما لك أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني هي كانت تذهب تبحث عن تخاف أنه ذهب إلى إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع، وذهبت مرة تبحث عنه فإذا هو ساجد في المسجد وإذا هو يدعو ويلح على ربه بالدعاء في سجوده عليه الصلاة والسلام، وهي تخاف أنه ذهب عنها إلى إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. نعم. وخرج ليلة في منتصفها إلى البقيع فاستغفر لهم وقال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم. يهنيهم صلى الله عليه وسلم بما هم فيه، لأن الله أطلعه على أنهم في نعيم في روضة من رياض الجنة، قال يهنكم ما أنتم فيه، يعني سلمتم من كثير من الفتن، أنتم في خير. ليهني لكم ما أصبحتم بما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. أقبلت يعني أوشكت أن تصل إلى الناس فتن، يفتن المرء في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي بلده وفي أهله وفي من معه من المسلمين، فتن كقطع الليل المظلم. يتبع آخرها أولها الآخرة. يتبع آخرها أولها. لا، يتبع آخرها أولها. يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى. وبشرهم قائلا إنا بكم للاحقون. إنا بكم للاحقون، يلحقهم صلى الله عليه وسلم يعني في الوفاة. بداية المرض. وفي اليوم 29 من شهر صفر من السنة 11 من الهجرة، وكان يوم الاثنين، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه واتقدت الحرارة حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التي تعصي بها رأسه. عصب رأسه صلى الله عليه وسلم من شدة الحرارة والصداع الذي أحس فيه، فكانوا إذا لمسوا العصابة وجدوا الحرارة قبل أن يمسوا رأسه عليه الصلاة والسلام لما يشعر به من شدة الحرارة والحمى عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها تقول ما غبطت أحدا بسهولة الميتة بعدما رأيت ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة سكرات الموت عليه الصلاة والسلام وشدة المرض والحمى. كانوا يشعرون بشدة الحرارة من فوق الغطاء والقطيفة عليه صلى الله عليه وسلم فتكون الحرارة من فوق القطيفة يشعرون بها من شدة حرارة جسمه عليه الصلاة والسلام. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض 11 يوما، وجميع أيام المرض كانت 13 أو 14 يوما. يعني أنه عليه الصلاة والسلام من حرصه على الصلاة وتحريص الأمة عليها ما تخلف مع شدة المرض، كان مريض وكان يشهد الصلاة، وأحيانا ما يستطيع أن يبلغ الناس عليه الصلاة والسلام، صوته ضعيف، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بجواره يبلغ الناس تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله، والنبي يصلي بالأمة والصحابة وهو شديد المرض عليه الصلاة والسلام. وكما يقول المؤلف وجميع أيام المرض 13 أو 14 يوما، وأحد عشر منها كان يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام مع شدة المرض في 11 يوما ما يتخلف، حتى صار ما يستطيع أن يخرج عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بداية المرض. بداية مرض النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ به المرض في أواخر شهر صفر سنة 11 من الهجرة عليه الصلاة والسلام، عاد من البقيع من جنازة أحد المسلمين، وفي عودته من البقيع شعر بالمرض والصداع عليه الصلاة والسلام، وكان قد نزل عليه من القرآن ما يشعره صلى الله عليه وسلم بدنو أجله من ربه تبارك وتعالى. ولما كان في مرضه وقبيل أن تصعد روحه إلى الرفيق الأعلى، خيره ربه جل وعلا بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى، فاختار عليه الصلاة والسلام اللحوق بالرفيق الأعلى بعدما أتم الله على يده الدين والإسلام وأكمل به النعمة، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله تعالى. ومن نعمة الله جل وعلا على هذه الأمة وبما فضلها به على سائر الأمم بأن معجزات الأنبياء السابقين تنتهي بنهاية النبي وبموت النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي معجزته، أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، لكن أهمها وأعظمها وأوضحها وأجلاها هو كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تكفل الله جل وعلا بحفظه، ما وكل حفظه جل وعلا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل وإنما تكفل بحفظه جل وعلا في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والكتب السماوية قبل القرآن وكل الله جل وعلا حفظها إلى أهلها بما استحفظوا من كتاب الله فضيعوها، زادوا ونقصوا وحرفوا وبدلوا لحكمة يريدها الله جل وعلا، لأنه يعلم جل وعلا أزلا أنه سينسخها ولا تبقى. وأما القرآن لكونه منهج الحياة إلى قيام الساعة فقد تكفل الله بحفظه إلى آخر الزمان حينما يرفع من الصدور والمصاحف فيلتفت الناس فلا يجدوا آية من كتاب الله، لأن الناس في ذلك الوقت لا يصلحون أن يبقى بينهم كتاب الله فيرفع. ولهذا يقول السلف: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، في آخر الزمان يرفع. إذا كان أهل الأرض لا يصلحون إلى أن يبقى بينهم يرفعه الله جل وعلا، ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة يتهارشون كتهارش الحمير، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا والعياذ بالله. فالله جل وعلا أتم النعمة على هذه الأمة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزل قوله جل وعلا في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولما؟ قالوا: ما بعد التمام إلا النقصان. نعم. وفي اليوم 29 من شهر صفر سنة 11 من الهجرة، وكان يوم الاثنين، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه واتقدت الحرارة حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التي تعصب بها رأسه، يعني من حرارة جسمه عليه الصلاة والسلام كانوا يحسون بالحرارة من فوق العصابة، العصابة على الرأس، وفوق العصابة العصابة قد احتمت من حرارة جسمه صلى الله عليه وسلم. وصلى عليه الصلاة والسلام بالمسلمين أياما وهو مريض، وحينما عجز عن الخروج عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. نعم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض 11 يوما، 11 يوم وهو مريض يصلي بالناس لإشعار الأمة بأهمية الصلاة، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة ما دام يقدر. وإن عذر لشيء من المرض أو الخوف لكن ينبغي له أن يحرص. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. تلامذة المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذوا عنه العلم والفقه والعمل. كان الرجل من الصحابة مريض ما يستطيع أن يصل إلى المسجد، يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يعضد له بين رجلين، كل واحد من إخوانه المسلمين أو أبنائه أو أقاربه يمسكون بعضديه يهدونه كما يهدى الطفل الصغير حتى يقام في الصف. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به أحيانا للصف بين الفضل ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأحيانا يؤتى به بين اثنين من غيرهم ما يستطيع المشي والوصول إلى الصف مع كون باب حجرة عائشة على المسجد، لكن ما يستطيع المشي فيؤتى به يهادى يعضد له بين رجلين حتى يقام في الصف. وحينما كان لا يستطيع أن يسمع الصحابة رضي الله عنهم صلاته كان أبو بكر يصف بجواره، فأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتابعون أبا بكر. وهذا إشعار منه عليه الصلاة والسلام للأمة بأهمية الصلاة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يلتمس الأعذار له عن التخلف عن صلاة الجماعة. وكما سمعنا صلاة الخوف ما يستطيع المرء أن يصلي مطمئن شرعت الجماعة مع عدم الاطمئنان مع صلاة الخوف لأهمية الصلاة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من آخر ما تكلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي عليه الصلاة والسلام بالصلاة لأنها عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ومع الأسف الشديد تجد أن الناس يثنون على الرجل ويمدحونه ويذكرون فضائله، فإذا سئل عنه هل يصلي قالوا لا، كيف يكون فيه فضل وفيه خير وهو لا يصلي؟ هذا فاجر. لكن لانتكاس المعايير والمقاييس صار يمدح من لا يستحق المدح، وإلا الذي لا يصلي فاجر يستتاب فإن تاب وإلا قتل، إن الصلاة عمود الإسلام وهي الفارق بين المسلم والكافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، يعني ما بينه وبين أن يقال كافر إلا إذا ترك الصلاة، ترك الصلاة يقال له كافر. نعم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض 11 يوما، وجميع أيام المرض كانت 13 أو 14 يوما. نعم. الأسبوع الأخير وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ أو أين أنا غدا؟ ففهمنا مراده فأذن له أن يكون حيث شاء. هو عليه الصلاة والسلام كان يقسم فيعدل، لأنه كان يقسم بين 9 نسوة استقر في آخر حياته عنده 9 أمهات المؤمنين، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام لحكم عظيمة يريدها الله جل وعلا. فكان تسع، فكان عليه الصلاة والسلام مع شدة المرض ينتقل من واحدة إلى واحدة، ينقله علي والفضل ما يستطيع أن يمشي عليه الصلاة والسلام، مع تقارب حجر أمهات المؤمنين في الناحية الشرقية من جهة المسجد، في الناحية الشرقية من المسجد النبوي، إحداهن حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها حاليا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فكان عليه الصلاة والسلام يسأل وهو في حال المرض، ينسى، يسأل أين أنا غدا، أين أنا غدا. ففهمنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فهمنا مراده كأنه يتعطش إلى شيء يريده، يريد واحدة منهن لكن ما صرح. ففهمنا رضي الله عنهن مراده، وكان أحب إليهن أحب شيء إليهن القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهن يؤثرن رغبته ومحبته على محبتهن رضي الله عنهن. فهمنا قصده من هذه الأسئلة أنه يريد محل يستقر فيه، ففهمنا مراده فأذن له أن يبقى حيث شاء عليه الصلاة والسلام، لأنه يشق عليه الانتقال من مكان إلى مكان، وبإمكانهن أن يزرنه في أي مكان، كما كنا رضي الله عنهن يزرنه في معتكفه في المسجد النبوي في العشر الأواخر من رمضان إذا اعتكف، يأتينا إليهن، يأتينا إليه يزرنه ويتحدثن معه ثم يرجعنا إلى بيوتهن. ففهمنا مراده فأبحنا له أن يبقى حيث شاء. الآن يقول ما يحتاج أن تقسم وتتعب في القسمة، ابقى حيث شئت أنت وما تريد. كما سبقتهن إلى ذلك سودة رضي الله عنها، سودة بنت زمعة رضي الله عنها، أولى أمهات المؤمنين بعد خديجة رضي الله عن الجميع، آثرت محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبتها، هي تحب أن يكون لها يوم وقسم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها آثرت محبته لما رأته يحب عائشة رضي الله عنها، وهبت يومها وليلتها لعائشة، فكان يقسم لعائشة رضي الله عنها ليلتين، ولكل واحدة من أمهات المؤمنين ليلة، وسودة تنازلت لأنها كبرت وأسنت، فأحبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مكان يرتاح له، وكان يحب عائشة رضي الله عنها ويحب أباها رضي الله عن الجميع. فتنازلت سودة رضي الله عنها عن ليلتها لعائشة، مع أن عائشة هي التي جاءت بعدها، والعادة بين النساء أن المرأة لا تحب التي تأتي إليها، والتي تأتي إلى ضرتها فيما بعد ما تبالي، لكن الذي تأتي إليها مباشرة الغالب أنها لا تحبها، لكنها آثرت محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أمهات المؤمنين رضي الله عنهن خيار النساء. أدركنا من أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم أين أنا غدا أنه يحب إذا كان في المكان الذي يرتاح له أن يستأذنهن في البقاء وعدم القسمة. فقلنا له من الآن تبقى حيث شئت. نعم ففهمنا مراده فأذن له أن يكون حيث شاء. فانتقل إلى عائشة يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه تحت عاصبا رأسه تخط قدمه حتى دخل بيتها فقضى عندها آخر أسبوع من حياته. قضى عندها لما أذن له أخذه الفضل وعلي رضي الله عنهم. هؤلاء بنو عميه الفضل بن عباس، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وعلي ابن أبي طالب الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. تخط قدماه يعني ما يمشي، ما يستطيع المشي من شدة المرض معه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكانت عائشة تقرأ بالمعوذات والأدعية التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنفث على نفسه وتمسحه بيده رجاء البركة. كانت تأخذ يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يستطيع، فتقرأ فيها وتنفخ ثم تمسح جسم النبي صلى الله عليه وسلم بيديه عليه الصلاة والسلام، يعني تقديما للنبي صلى الله عليه وسلم على يديها، تنفخ في يدي النبي صلى الله عليه وسلم على جسمه وتمسح بها جسمه عليه الصلاة والسلام. وكانت فقيهة وعالمة رضي الله عنها، وتحفظ الشيء الكثير، فهي أصغر أمهات المؤمنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، لكنها تفقهت من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعت منه شيئا حفظته رضي الله عنها. قبل الوفاة بخمسة أيام، ويوم الأربعاء قبل أيام من الوفاة اتقدت حرام. يوم الأربعاء والوفاة يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. اتقدت حرارة العلة في بدنه فاشتد به الوجع وغمي، فقال هريقوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم فأقعدوه في مخضب وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول حسبكم، يعني يكفي، أكثروا عليه الماء لأنه في شدة الحرارة الحمى، وبعض أنواع الحمى تطفأ لأنها من النار تطفأ بالماء. وعند ذلك أحس بخفة فدخل، بعد ما صبوا عليه القرب والماء وأكثروا عليه أحس بشيء من النشاط والخفة، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. فدخل المسجد وهو معصوب الرأس حتى جلس على المنبر وخطب الناس والناس مجتمعون حوله، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، وعرض نفسه للقصاص. فهو عليه الصلاة والسلام أراد أن يحذر أمته أن تسلك مسلك اليهود والنصارى، فلعنه إياهم عليه الصلاة والسلام تحذير للأمة بأن تسلك مسلكهم، مع أنه أخبرهم أن بعض هذه الأمة سيسلك مسلك اليهود والنصارى في قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم، حذو القذة بالقذوة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وحتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لوجد في أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي آخر أيام حياته يلعن اليهود والنصارى لتحذر أمته ذلك. ومع الأسف الشديد وتحذيره صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وفي مرضه من ذلك، وقعت الأمة في كثير من هذه الأمور المنهية عنها. قل أن تجد مسجدا من المساجد الكبار في العالم إلا وفيه قبر، وهذا القبر يصرف له أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله مع الأسف الشديد. ونجى الله هذه البلاد وطهرها ببركة دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد اتفاقه مع الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهما، فطهر الله هذه البلاد من الأصنام والأشجار والأحجار المعبودة من دون الله، وإلا كانت مثل غيرها، فيها من القبور ما يعبد من دون الله، وفيها من الأشجار والأحجار والغيران وغيرها ما يتبرك به ويصرف له أنواع العبادة. وأمره وتحذيره صلى الله عليه وسلم واضح، لكن الشيطان تلاعب بالعباد وصرفهم عن دين الله. اتخذ كثير من الناس ما لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من أجله، فأطاعوا الشيطان وعصوا الله ورسوله، وهم يزعمون أنهم مسلمون وهم بعيدون كل البعد عن الإسلام، لأن من أشرك مع الله أحدا كائنا من كان كفر ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. ولهذا قال الإمام المجدد رحمه الله: مشركو زماننا أغلظوا شركا من المشركين القدامى من كفار قريش، لأن كفار قريش مشركون، لكن إذا ركبوا في الفلك كما قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يخلصون في الفلك في البحر لأنهم يخافون من الغرق ويعرفون أنه لا ينجيهم إلا الله. وأما مشركو زماننا والعياذ بالله فتجدهم يشركون في الرخاء والشدة، بل هم في الشدة أشد منهم منادات وصريخ إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله. ماذا تغني عنهم هذه القبور والأضرحة ومن يزعم أنهم أولياء؟ فالميت لا يخلو، إن كان صالحا فهو في روضة من رياض الجنة، وأبغض ما يبغض من يعبده من دون الله أو مع الله، وإن كان فاجرا فاسقا والعياذ بالله فهو في حفرة من حفر النار، ما نفع نفسه حتى ينفع غيره. فليس هناك أي مبرر لعبادة أحد مع الله إلا طاعة الشيطان والعياذ بالله وتلاعبه بالعباد. ولا قبر وش ينفع؟ ميت كما في القبر أحد، أو فيه رأس حمار أو كلب يعبد من دون الله. فلذا كان صلى الله عليه وسلم يحذر ويلعن اليهود والنصارى لتحذر أمته ذلك. فهو خرج مريض وعاصب الرأس ويقوم ويسقط ويقوم ويسقط عليه الصلاة والسلام ويغشى عليه ويمشي بين رجلين حتى وصل إلى المنبر، فصعد المنبر وخطب الناس ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. وعرض نفسه للقصاص قائلا: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. عليه الصلاة والسلام يقول: من له حق علي فليقتص، يأخذ مني ما دمت موجود. من ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليضرب، يقتص. ثم نادى مرة أخرى: من له علي حق فليطلبه. فقام أحد الصحابة فقال: نعم يا رسول الله، عندك لي 3 دراهم. قال: أعطه الفضل، أعطه حقه. وهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة الرفيق، ويخشى أنه قد ضرب أحدا فأوجعه بغير حق. وفي أحد الغزوات كما مر بنا قريبا كان يعدل الصفوف عليه الصلاة والسلام، صفوف القتال، فواحد منهم تقدم قليلا فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوجعتني يا رسول الله. قال: وما تريد؟ قال: أريد القصاص، أخذ منك مثل ما أخذت مني. عليه الصلاة والسلام في حال معركة وخوف وشدة، لكن له مآرب رضي الله عنه، فقال: خذ مني. عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنا ما علي قميص وأنت عليك قميص، أبعد القميص عن جسدك حتى أخذ حقي. فرفع القميص عليه الصلاة والسلام وأزاله وقال: خذ مني. فانكب عليه يقبله عليه الصلاة والسلام. قيل له: ما حملك على هذا؟ نحن في حال قتال ومعركة وأنت تفعل هذا؟ قال: نعم، هذا هو السبب، أننا في حال معركة، ويوشك أن يكون هذا آخر أيامي في الدنيا، فأحب أن يكون آخر أيامي وعهدي بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبله، ولا يتسنى لهذا إلا إذا قلت هذا القصاص، يبي القصاص. ومكنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، عليك قميص وأنا ما علي قميص يوم حينما ضربتني. فرفع القميص عن جسده فانكب الصحابي رضي الله عنه يقبل جسد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم نزل فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر وعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها، فقال رجل: يحذر من الشحناء ومما يكون بين المسلمين من الخلاف والمشاكل، يحذر من هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال رجل: إن لي عندك 3 دراهم. فقال: أعطه يا الفضل. ثم أوصى بالأنصار قائلا: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا، يعني من أخص الناس إلي وفضلهم عظيم، وأدوا ما عليهم، ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وواسوه بأموالهم وبأنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهو يوصي بمن له حق عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، وفي رواية أنه قال إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. لأنهم بين رجلين، محسن يقبل منه إحسانه ويشكر عليه، ومسيء يتجاوز عنه ولا يؤاخذ لما قدموه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلهم حق بالإحسان إليهم ومواساتهم. نعم. ثم قال إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد الخدري فبكى أبو بكر قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. ثم قال رسول يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة من حضر من الصحابة إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، يعني أن يعطيه ما عنده من الفضل، فاختار ما عند الله عليه الصلاة والسلام، ما اختار الدنيا ولا رغب فيها. فبكى أبو بكر، فتعجب الصحابة منها حال أبي بكر، كيف أبو بكر يبكي من هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن عبد خير، يعني كأنهم يقولون هذا الأمر ما يستدعي البكاء، عبد من عباد الله خير فاختار ما عند الله، هذا ما هو كثير، فلما يبكي هذا الشيخ اللي هو أبو بكر رضي الله عنه؟ يقول فبعد ذلك تبين لنا أن هذا العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفنا أن أبا بكر رضي الله عنه أعلمنا، أدرك ما لم يدركه. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة في الإسلام ومودة، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. فهو عليه الصلاة والسلام حب أن يذكر لهم فضل أبي بكر وما قدمه رضي الله عنه في صدر الإسلام، فهو واسى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأنيسه وجليسه، وهو أول داع للإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم على يد أبي بكر عدد من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وجلهم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، لأن أبا بكر كان رجلا سمح وذو خلق حسن ويألفه الناس فيأتون إليه ويجلسون معه، فمن وثق به من هؤلاء دعاه إلى الإسلام، قال يا أخي الناس كما ترى على جهل وضلال، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلينا ربنا تبارك وتعالى بأن نعبد الله وحده، وترفق بالناس فأسلم على يده كثير، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم طلحة، ومنهم الزبير، ومجموعة من السابقين الأولين أسلموا على يد أبي بكر، فما نسي له النبي صلى الله عليه وسلم هذه اليد. وقال جميع الأبواب المسرعة على المسجد تسد إلا باب أبي بكر يبقى، إشعار بأنه أحق الناس بولاية الإمامة بعده عليه الصلاة والسلام. وقال مروا أبا بكر يصلي بالناس. وراودته عائشة رضي الله عنها قالت لو أمرت غيره يا رسول الله. أبو بكر رجل رقيق ورحيم، وإذا وقف موقفك يبكي ما هو مستطيع، وتخشى أن يتشاءم الناس في أبي بكر ويبغضونه، لأنهم لن يحبوا من يكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بتسخير من الله تبارك وتعالى. فقالت لو أمرت غيره، قال مروا أبي بكر فليصلي بالناس. وأكد هذا عليه الصلاة والسلام حتى أمر أن يصلي، فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال 17 صلاة. نعم. تفاقم الأحزان على الصحابة قبل 4 أيام، ويوم الخميس قبل الوفاة ب4 أيام، وقد اشتد به الوجع. هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، وفي البيت رجال فيهم عمر، فقال عمر قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني. وأوصى ذلك اليوم بثلاث، أوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم، يعني إذا جاء الوفود إلى الإمام بعده يجيزهم، يعني يعطيهم جوائزهم مثل ما كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثالث فنسيه الراوي، ولعله الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة، أو تنفيذ جيش أسامة، أو هي الصلاة وما ملكت أيمانكم. كل هذه الثلاث قد وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فما يدري الراوي أي هذه الثلاث مع الوصية التي قبل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع صلواته حتى ذلك اليوم، يوم الخميس قبل الوفاة ب4 أيام، وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب، فقرأ فيها بالمرسلات عرفا. مع شدة المرض قرأ بهذه السورة الطويلة عليه الصلاة والسلام. نعم. وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لا يستطيع الخروج إلى المسجد. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلي بالناس، قلنا أصلى الناس قلنا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه، ما استطاع أن يقوم عليه الصلاة والسلام. ثم أفاق فقال أصلى الناس، ووقع ثانيا وثالثا ما وقع في المرة الأولى من الاغتسال ثم الإغماء حينما أراد أن ينوء. فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر تلك الأيام 17 صلاة في حياته صلى الله عليه وسلم. وراجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 مرات ليصرف الإمامة عن أبي بكر حتى لا يتشاءم به الناس، فأبى وقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. بركة. نقف على هذا ويأتي البقية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.